بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في اللقاء السابق في تفسير سورة المائدة للإمام الجليل الحافظ ابن كثير رحمه الله. وقفنا عند قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. الله عز وجل هذا فيه خبر، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، خبر من الله وتقرير بما سيحدث في هذا اليوم الهائل العظيم، حين يخاطب الله عز وجل في ذلك اليوم المرسلين أنفسهم. ماذا أجابكم المدعوون؟ بما أجابوكم الذين دعوتموهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع وترك كل ما يعبد من دون الله، ماذا أجبتم؟ ماذا أجابتكم أممكم؟ ماذا أجابتكم أممكم التي أرسلتم إليهم؟ سؤال في عرصات القيامة، والله عز وجل أبلغنا ذلك في آيات أخرى، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يا للهول من هذا الموقف. إن الأسئلة لا تكون للمدعوين فقط، للناس الذي أرسلت إليهم الرسل فقط، بل إن الأسئلة أو هذا السؤال سيكون أيضا للرسل، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. هذا السؤال الله عز وجل يعلم، بل يعلم قبل خلق الرسل والمرسلين وقبل خلق الناس ما الذي سيقوله الرسول وما الذي ستقوله أمته. لكن هذا السؤال ليعلم الجمع وليشهد، والله عز وجل خير الشاهدين. فهو سؤال معلومة إجابته عند الله عز وجل علام الغيوب، الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. وقال أيضا، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، تشمل الجميع لا استثناء، لا الأنبياء المرسلون ولا المرسل إليهم. فماذا تكون إجابة المرسلين في هول ذلك اليوم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ده عايز إيضاح. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ليه؟ إن هذا المنزل الذي يكون فيه هذا السؤال منزل تذهل فيه العقول، ولذلك كان الجواب لا علم لنا، لأن بعد كده الرسل ستشهد، أبلغنا الله عز وجل أن كل أمة سيشهد عليها رسولها، وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا. إنما ده موقف آخر، إنما الموقف اللي هيحصل فيه لا علم لنا موقف أنا ما أعرفش، حين أنت تفعل ما أمرت به ولكن من قهر الذي أمرك تعملت إيه؟ من ذو يعني، ولله المثل الأعلى، فهو القهار، فهو الملك في ذلك اليوم والمالك، هو الملك والمالك، لأنه أنت تقرأ في الفاتحة مالك يوم الدين. فربما يعني يخطر ببالك أن المالك أحيانا لا يحكم في كده أنظمة، الذي يملك ليس هو الذي يحكم. فهناك قراءة في الفاتحة أخرى سبعية، مالك يوم الدين. وإذا كنت العلماء ينصحوننا أنك أنت في الصلوات حتى السرية تحاول تقرأ مالك يوم الدين، وفي الجهرية مالك، قراءة اللي بين أيدينا في المصحف، لأن الله في هذا اليوم يجمع بين الملك وبين القهر والأمر والسطوة والنفوذ الجبار سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالموقف الذي يكون فيه تلك الإجابة من المرسلين موقف تذهل فيه العقول، قالوا لا علم لنا، ثم بعد ذلك ينزلهم الله منزلا آخر يشهدون فيه على أممهم. يقول ابن جريج: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ يعني عشان يطلع من الإشكال ده، قال: ماذا عملوا بعدكم؟ ولذلك ناسب أن تكون الإجابة لا علم لنا. يبقى أول قول ماذا أجبتم؟ قالوا لكم إيه؟ لا علم لنا، من ذهول الموقف. القول الآخر ماذا عملوا بعدكم؟ وبطبيعة الحال المرسلون لم يكونوا حاضرين ولا شاهدين. ماذا أحدثوا بعدكم؟ قالوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. ولذلك عن علي بن أبي طلحة الذي دائما ما يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال في قول الله ابن عباس: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ يقول للرب عز وجل، لا، القول الثالث بقى: لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا. لأن المرسلين قد يكونوا، وده اللي حاصل، يعلموا ماذا قال المرسل إليهم من حيث الظاهر، لكن يا ترى هل كل الذين آمنوا بنا كانوا صادقين؟ لو أخذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان المنافقون في قلب الأمة، عبد الله بن أبي بن سلول جماعات، وكانوا يشهدون الجمعة والجماعات ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومحسوبون على المسلمين، وهم موجودون في الأمة في كل وقت إلى أن تقوم الساعة. فمن حيث الظاهر أجابوا، لكن نحن لا نعلم ماذا انطوت عليه قلوبهم، هل كانوا صادقين أم لا. فلا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، لأنك أنت عالم الظواهر والسرائر، تعلم ما يخفي الصدور، تعلم ما يخفي الصدور. وهذا القول الثالث هو الذي اختاره شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، ويقول ابن كثير: لا شك أنه قول حسن، لأن هذا في منتهى التأدب من المرسلين مع الله عز وجل. قالوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب، ما عندنا من علم بالنسبة إلى علمك يا رب كلا علم بالنسبة إلى العلم كله. وإحنا عندنا إيه؟ لا علم لنا، منتهى التأدب. لا علم، قالوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب، نسبة ما بين علمنا وما بين علمك يا الله كنسبة لا شيء إلى العلم كله، يعني ما لا نهاية، ما لا نهاية. ولذلك ده القول ده حسنه ورجحه ابن جرير الطبري، وانتصر له أيضا ابن كثير، وقال هو من باب التأدب مع الرب جل وعلا. فلا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء، فإن كنا قد أجبنا وعرفنا من أجابنا فمنهم من صدق ومنهم من كذب، ولعاملناهم بظواهرهم، والله عز وجل أعلم بسرائرهم. أنت يا ربنا المطلع على كل شيء فعلنا، وعلمنا بالنسبة إلى علمك كما قلنا كلا علم، فإنك أنت علام الغيوب. ثم تأتي قصة المائدة، وفي مقدمة إيراد القصة ربنا عز وجل يمتن على رسوله عيسى صلى الله عليه وسلم، فهو واحد من أولي العزم من الرسل، والله عز وجل هو صاحب المنة وحده. الامتنان ده لا يكون إلا لله. صاحب المنة هو الذي يمتن على خلقه وعلى أنبيائه وعلى المرسلين، له المنة وله الفضل سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني إلى آخر الآيات. هنا الامتنان، امتنان الله عز وجل على عبده ورسوله عيسى. والله عز وجل يقول: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك. هو ربنا لم ينعم على عيسى بس، بل أنعم علينا جميعا. بس عايزين نقف وقفة صغيرة جدا عند ذكر النعمة. اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها واذكروا نعمة إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. قرآن مليء بامتنان الله عز وجل على خلقه بالنعم، وخصوصا المسلمين أو المؤمنين. فحين تقرأ آية أذكر نعمتي عليك تقرأها وتعدي كده، لازم تقف وتشوف إيه الأول النعم ويعني تذكرها. ثلاث حاجات: تذكر النعمة بقلبك اعترافا، القلب يعترف بإنعام الله عليه، ونعم لا تحصى ولا تعد. أوجدك من العدم فامتن عليك بالخلق ولم تك شيئا مذكورا، ثم امتن عليك بأن أنزلك من أبوين مسلمين. هذه من أعظم النعم، هذه نعمة. امتن عليك أنك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، امتن عليك بأن علمك وجعلك تقرأ القرآن وتستمع إلى دروس العلم وتأتي إلى المساجد. لو تخيلت بس في هذا الموقف الذي نحن فيه كم كباريه ممتلئ بالسكارى والمجرمين ومن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لتعرف قدر النعمة التي أنعم الله بها عليك حيث أتى بك إلى هنا. أنت لم تأتي بنفسك، لكن الله هو الذي أقدرك، هو الذي أنعم عليك وهداك وأقدرك، كما قال كما خطب نبيه: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. النبي خرج، لكن من الذي أخرجه؟ الله. نعم، نعمة السمع والبصر والفؤاد والطاعة والستر والمال والصحة والرزق والذكورة اللي فيها استعلاء وقوامة، نعم كثيرة لا تحصى ولا تعد. فأن تعترف بها بقلبك، القلب معترف بنعم الله عليه، وتذكرها بلسانك ثناء: الحمد لله يا رب على نعمك. مش باللسان بس، القلب معترف واللسان يثني، وتنبعث الجوارح تشكر النعم. فكل نعمة أنعم الله بها عليك يجب أن تشكرها. نعمة السمع فتسمع، أنت تسمع إيه الآن؟ درس من دروس العلم. أنت الآن بفضل الله رحمك الله بتسخر هذه النعمة في طاعة الله، غيرك بيسمع إيه الآن؟ الله أعلم، شوف كثيرون. نعمة البصر فبتبصر ما يرضي الله وتغض بصرك عما يغضب الله. نعمة الرجلين تمشي بهما إلى طاعة الله، إلى المساجد، إلى العمرة، إلى الحج، إلى الجهاد، إلى صلاة الجماعة، إلى حضور مجالس العلم والذكر، خروجه خروج، وغيرك يخرج ليفسد في الأرض، إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، فتحمد الله. نعمة العلم القراءة، هل تتخيل علماء في شتى يسمون أو يسمون بالعلماء في شتى نواحي العلم الدنيوي لا يعرف كيف يتوضأ؟ إذا كان الله امتن عليك، هذا علم ضروري نحن نريده لخدمة المسلمين وتنتوي به خدمة الإسلام والمسلمين، لكن أين علمك الذي تتعلمه والذي يسميه العلماء المعلوم من الدين بالضرورة؟ المعلوم من الدين بالضرورة لن تعذر فيه أنك باحث في الذرة ولا كيمائي ولا دكتور في كذا ولا رئيس كذا، لا لن تعذر، لن تعذر أنك لا تعرف كيف تتوضأ ولا كيف تتطهر من الجنابة حين تبلغ ولا كيف تصلي في أول صلاة كده حين بعد البلوغ والعمرة الضرورية الواجبة والحج الضروري كيف تحج، ولا تعذر في عدم فقه الصيام فتفاجأ ان انت ولا في معرفة كيف تؤمن، اركان الايمان ايه ونواقضه ايه. فقد يعيش الانسان وهو ينقض الايمان، يقول انه مؤمن ويأتي بافعال كفرية، فهل لك من عذر؟ المعذور هو الذي استفرغ وسعه وبذل جهده ليعلم فلم يجد من يعلمه. لكن أنت الذين يعلمونك في مدينتنا هذه أجلاء وكثيرون منتشرون، ما هو السعي الذي سعوته من أجل ذلك؟ ما هو الجهد الذي بذلته؟ تريد الواحد منا يريد أن يأتي العلم إليه ماشيا ماشي. طب وبعدين؟ بعدين لما تقرأ في سير الصالحين وتسمع أن الإمام أحمد يخرج من بغداد إلى الشام بحثا عن حديث واحد وركب إيه وراح لقى الشيخ اللي هو عنده هذا الحديث في الشام بيضحك على الحمار بيجر الحمار، حطاب بيشغل حطاب عالم، فبيسحب الحمار مش راضي ينجر معاه، فراح تاني جلبيته كده قميصه كده وعمل للحمار كده اوهمه ان في ملابسه غذاء، فمشى الحمار خلفه. الامام احمد بينظر قال كذب على الحمار لا اخذ منه الحديث، ورجع المسافة باكملها. ارتحل يا اخي، ارتحل من مسجد الى مسجد تطلب العلم. ده الاخ اللي معاه الاخ يحيى. ارتحل من مسجد الى مسجد تطلب العلم، قليل من المال تنفقه من أجل أن تحصل على كتاب تقرأه وتتعلمه وتسأل. كم مرة تكلف نفسك بأنك أنت تبحث مع العلماء السؤال ده إيه، داء العي السؤال، فتعبد الله بجهل ولم تكلف نفسك مجرد السؤال. والعالم يريد للناس، العالم المخلص الصادق مع الله يريد للناس أن تسأل ليتعلموا. الشاهد من هذا نعم كثيرة أنعم الله بها عليك، شكرها أن تؤدي الجوارح حق هذه النعمة، هذا هو الشكر، مش كده؟ الحمد لله والشكر لله. معلش أنا مش واخد بالي إني في تصوير. الحمد لله والشكر لله، هل هذا هو الشكر؟ الشكر اعتراف بالقلب، ثناء باللسان، عمل بالجوارح، جوارح لتشكر المنعم على كل نعمة، العقل، السمع والبصر، اليدان والرجلان، القراءة، الفهم، نعم الصعمة، الصحة، نعمتان مغبون فيهما ابن آدم، الصحة والفراغ. وستسأل ماذا فعلت في أثناء صحتك، وبعدين حتأتي إلى سن ربما تندم على الوقت الذي ضاع. يعني أقول للشباب تحديدا إلحق نفسك، الوقت ما زال متاحا، وهناك من يتعلم صدقوني بعد 40، وهناك بعد 50، وهناك من قارب 60 وبيلحق نفسه. لا تزال، إياك أن ترضى عن نفسك، دائما عليك أن تتهم نفسك بالتقصير، وأن تسعى وأن تعلم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. معلش طول أطولنا في المقدمة، من هذا بقى امتنان الله على عيسى. إيه أنا عليه السلام؟ أذكر نعمتي عليك. أولا أجريت على يديك، اصطفيتك رسولا، أجريت على يديك الكثير من المعجزات الباهرات زي ما ذكر في القرآن، وخوارق العادات، لكل نبي معجزة، كانت معجزة عيسى يحيي الموتى، يبرئ الأكمه والأبرص، طب. خلقتك من ضمن النعم من غير أب، وجعلتك آية للناس ودلالة على كمال قدرتي، حين يكون عيسى هذا المخلوق واحد من الأدلة على كمال قدرة الله تذكر إلى قيام الساعة نعمة أنعمها الله على عيسى عليه السلام وعلى والدتك جعلتك أنت التي تبرئها وأنطقتك في المهد بشيئين بتوحيدي وعبوديتي وحدي لا شريك لي وبتبرئة أمك قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا في المهد أنطقتك بالعبودية وأنطقتك ببراءة أمك وأيضا جعلتك تدعو تتكلم في المهد وتتكلم وأنت كهل فأنت تسأل هو الكلام وأنت كهل دي فيها مشكلة كهل يعني الناس عندك 40 سنة كده وطالع دي اسمه الكهولة غير الشيخوخة سن النبوة سن الرشد وكمال الرشد فخلتك تتكلم هنا يعني تدعو على الرجح من أقوال أهل العلم جعلتك تدعو إلى عبادتي وأنت في المهد وتدعو إلى عبادتي وأنت كهل جعلتك نبيا داعيا إلى الله في كبرك وجعلتك أيضا تدعو إلى الله في صغرك وشهدت مع ذلك ببراءة أمك من كل عيب واعترفت لي بالعبودية وأخبرت عن رسالتي إياك وهو طفل ودعوت إلى عبادتي هذه معنى تكلم الناس في المهدي وكهلا لا ليس فيها والله أعلم أنا طلعت معظم كتب التفسير ليس فيها هذا الوجه إنما هي نزوله بنص القرآن الصريح وإذ علمتك الكتاب والحكمة الكتاب جنس الكتاب والحكمة أن تنطق بالحق وتدعو إلى الله وتضع الأمور في نصابها تفعل ما ينبغي أن يفعل وتترك ما لا ينبغي أن يفعل وينبغي أن يترك حكمة والتوراة والإنجيل قيل يعني هو من جنس عطف الخاص على العام أعطيتك الكتاب الذي هو أكثر شمولا والحكمة ثم بعد ذلك أيضا التوراة والإنجيل والتوراة هي المنزلة على موسى بن عمران الكليم وإذ علمتك الكتاب والحكمة قال البعض الخط والفهم تعلمت الكتابة وأفهمتك والتوراة المعروفة واستخلق من الطين كهيئة الطير بإذني يعني الله عز وجل يأذن له في المعجزة يقول له امسك الطين وشكلها على هيئة الطير يعني هو الذي يأذن له ثم حين ينفخ يخلق الطير في الحال بإذن الله انظروا يقول للشيء كن فيكون يعني هو ما عملش كده وبعدين دعا لا ده هو الله أذن له أن يفعل المعجزة أوحى إليه يمسك الطير وشكله كده العجينة دي الطينة دي يعملها طير ثم انفخ فيها فتكون طيرا بإذنه وتبرئ الأكمة الذي لا يسمع والأبرص لا الأكمة الأعمى الذي لا يرى الأكمة الأعمى الذي لا يرى والأبرص بإذن الله عز وجل ودي كانت معجزات المسيح أكبر من ذلك وإذ تخرج الموتى بإذنه كان يقول للميت قم فيقوم بإذن الله يدعوهم للقيام فيقومون قال ابن أبي حاتم بسنده عن أبي الهذيل قال كان عيسى بن مريم عليه السلام إذا أراد أن يحيي الموتى صلى ركعتين يقرأ في الأولى تبارك الذي بيده الملك وتتبين الوجه من التفسير الكتاب بمعنى الكتب وهي عند الله في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى. كان يقرأ في الركعة الأولى بتبارك الذي بيده الملك، ودي إشارة كمان يعني لطيفة كمان من اللطائف أنه سيكون سينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، وسيكون في ذلك الوقت هو أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي إماما بأمة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقرأ في الثانية ألف لام ميم تنزيل السجدة، فإذا فرغ منهما مدح الله وأثنى عليه، ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم يا خفي يا دائم يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد. وكان إذا أصابته شدة دعا بسبعة أخر: يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم يا رب. يقول ابن كثير: وهذا أثر عظيم جدا. يعني أنا صراحة لم أقف على صحتي، لكن أنا الحافظ ابن كثير ليس يعني شخصا هينا، فهو من أجلاء العلماء في القرآن والسنة. يقول: هذا أثر عظيم جدا. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات بالمعجزات الباهرات والحجج والبراهين الدالة على نبوتي وأني أتيتكم من عند الله، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. فاذكر نعمتي عليك إذ كففتهم عنك، كففت بني إسرائيل عنك، كذبوك واتهموك بأنك ساحر وسعوا في قتلك وصلبك فرفعتك إلي حيا. سبحان الله، رفعتك إلي حيا وطهرتك من دنسهم وكفيتك شرهم. يقول ابن كثير: وهذا الامتنان يدل على أنه سيكون من الله بعد رفعه إلى السماء الدنيا، ده احتمال، لأن فيها ورفعتك إلي، وقد يكون واقعا يوم القيامة. والذين يعني عندهم يعني بيزعلهم إن ده بصيغة الماضي، هيبقى يوم القيامة ازاي وربنا يقول له: وإذ أيدتك وإذ كففت عنك، وبتعبير الماضي. يقول ابن كثير إن التعبير بالماضي دليل على تأكيد الوقوع، يعني زي ما تقول: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. طب ولسه ما جاش القيامة، لم تأتي بعد. قالوا التعبير بالماضي على أمر لم يحدث بعد سيأتي في المستقبل دلالة على تأكيد الوقوع، دلالة على تأكيد الوقوع. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، أيضا من الامتنان من الله عز وجل على رسوله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والإيحاء أو الوحي إلى الحواريين بالإلهام يعني لا خلاف في ذلك، إن أوحى إلى الحواريين ربنا أوحى ألهمهم ألقى في قلوبهم، مثل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، بلا خلاف إيحاء بالإلهام. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، أيضا من الإلهام، الله عز وجل ألقى في روعها أن تفعل كذا فائتمرت وفعلت ما أمر الله عز وجل. ويحتمل أن يكون إذ أوحيت إليهم بواسطتك أنت حين بلغتهم ما أمرتك أن تبلغهم به، فاستجابوا لك وانقادوا واتبعوك، فقالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ثم تأتي آية المائدة التي سميت بسببها السورة بسورة المائدة. يقول الله عز وجل: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل عليهم مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم فمن كفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. أنا سأورد ما قاله ابن كثير رحمه الله، لكن سأوسع المسألة قليلا لأن ابن كثير لم يتناول جميع الأقوال، لأن هذا الأمر مهم جدا وفيه فوائد كثيرة. قصة المائدة بتنسب الصورة إليها، وهي مما المائدة دي من النعم التي أنعم الله بها على عبده ورسوله عيسى، فدعا بذلك بناء على طلب الحواريين، فأجاب الله دعاء فأنزلها آية باهرة وحجة قاطعة. بعض العلماء قالوا إن قصتها هي لم تنزل لأن قصتها ليست مذكورة في الإنجيل ولا في التوراة، وقالوا لهذا السبب هي ليست مذكورة ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين. ده الرأيين في هذه المسألة، والراجح ده رأي جمهور العلماء أنها نزلت لتأكيد له إني منزلها والله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، وده رأي جمهور العلماء وآثار واردة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث صريحة وكلام نقله الصحابة والتابعون إلينا ولله الحمد أن المائدة نزلت فعلا، وأوصافها موجودة في تلك الآثار والنقول التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ في قراءة أخرى، هل تستطيع ربك أن ينزل، عشان فك الإشكال اللي هنقوله في القراءة الأولى، هل يستطيع ربك؟ والخلاف يدور حول هل الحواريون كانوا مؤمنين صادقين جميعا وبالتالي هم منزهون أن يشكوا في قدرة الله عز وجل على إنزال المائدة؟ في الإجابة في القراءة اللي معانا بقى اللي في أيدينا، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، أو ما معنى الاستطاعة إن كانوا مؤمنين، أم أن إيمانهم كان فيه قدر من الشك لأنهم كانوا حديث عهد بإيمان ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم بعد، أو هو من باب الإطمئنان على طريقة قول الخليل الرحمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يريدون أكثر من الخبر، آمنوا وصدقوا بما قال به عيسى زي ما نحن مصدقون بما قال لنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن هم أرادوا تصديقا بالرؤية اللي هو يصل العلم عندهم إلى علم اليقين، فليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين، يريدون معاينة. نقول وأقوال حنرتبها لكم بعد قليل، المهم هناك قراءة، والقراءة دي عليها علي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنها، بل إن عائشة يعني امتدحت النصارى الحواريين لأن الآية صريحة في الحواريين، ولكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام، فالحواريين هم دول العصابة المؤمنة التي كانت مخلصة للنبي وكانت حوله، في كل نبي له حواريون، الحاشية الصفوة. فغير معقول هي تقول لا يمكن أبدا، نحن معنى كلامها أننا ننزه الحواريين أن يكون إيمانهم في هذا النقص يعني. فكانت تقرأ هل تستطيع ربك، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه قرأها هكذا وقال سمعت رسول الله أكثر من مرة هكذا هل تستطيع ربك، قراءة دي فيها محذوف بقى، هل تستطيع سؤال ربك، بمعنى هل لديك صارف يصرفك عن الدعاء، نريد أن تسأل ربك بس ربما أنت كنبي يوجد عندك مانع أو صارف يصرفك عن الدعاء، هل تستطيع ربك، هل تستطيع سؤال ربك؟ فإذا كانت القراءة بهذا الشك فلا مشكلة. جمهور العلماء على أن القراءة اللي قدامنا دي الصحيحة الراجحة، هل يستطيع ربك، فلا بد إذن من الإجابة على هذه الإشكالية ونعرف ما هي أقوال العلماء في هذه المسألة. يقول الرازي رحمه الله هذه القراءة فيها إشكال، هل يستطيع ربك؟ وهو أن الله تعالى حكى عنهم أنهم قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هم قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وبعد الإيمان كيف يجوز أن يقال بأنهم بقوا شاكين في قدرة الله على ذلك؟ هي دي الإشكالية في هذه القراءة، هل يستطيع ربك؟ لأننا نعلم أن الذي يشك في قدرة الله عز وجل يكفر بالإجماع. حد عنده اعتراض؟ واحد بيقول إن الله غير والعياذ بالله لا يقدر أن ينزل علينا مائدة، ماذا تقول له؟ وقدرة الله شاملة كاملة لا حدود له، فهو القادر المقتدر عز وجل يقول للشيء كن فيكون. من هنا كان الإشكال، ولم يكفرهم عيسى عليه السلام أم ماذا؟ يقول الرازي رحمه الله والجواب من وجوه. الوجه الأول أنه تعالى ما وصفهم بالإيمان والإسلام أصلا، بل هم قالوا إيه؟ هم الذين قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، فالله عز وجل لم يؤكد أنهم صادقون في ذلك. أول هو لم يزكيهم ولم يقل هو ربنا، لم يكن هذا كلامه، بل قال هذا الكلام حكاية عنهم هم، قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، فالله عز وجل حكى الادعاء بتاعهم ده، ثم أتبعه بقوله حكاية عنهم الآية دي هل يستطيع ربك، فدل ذلك على أنهم كانوا شاكين متوقفين. ده القول الأول، حيث إن هذا القول لا يصدر عمن كانوا كاملي الإيمان، أو عمن كان إيمانهم كاملا، أو عمن كان كاملا في إيمانه، لا يصدر هذا عن كمال إيمان بل عن نقص. ولذلك قالوا ونعلم أن قد صدقتنا، لسه المسألة فيها قدر من الشك. خلاص ماشي، هل ده هناك من يصفهم بمنتهى الأدب؟ ما هنقول لك اهو، اصبر علي. هل يستطيع ربك، يعني هتكتمل الصورة حالا ان شاء الله. احنا بنقول القول الاولاني ايه؟ في نقص في الايمان، في شك. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، هل هذا ما كانش في ادب مع الله؟ كان في ادب، لكن عايز تصديق اقوى، عين اليقين، عايز عين اليقين يرى بعينيه. قال بلى ولكن ليطمئن، عنده ايمان واطمئنان، سيريد ان يرقي هذا التصديق وهذا الايمان. طيب خليك معايا بس، خليك معايا. فهذا القول لا يصدر عن من كان كاملا في الإيمان، وكذلك قالوا بدلالة ونعلم أن قد صدقتنا، فيدل هذا على ما زال في القلب مرض، ما زال هناك مرض في القلب. وكذلك قول عيسى لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، تؤيد لأن الإيمان موجب للتقوى. لحتى ما احنا بناخدها لنا، احنا الذي يجعلك من الأتقياء هو الإيمان، فعلى قدر إيمانك يكون تقواك. ولذلك ربنا قال عن القرآن هدى لمن الله، يعني أنا عايز التقوى الأول وبعدين نهتدي بالقرآن. الصحابة لما قالوا أوتينا الإيمان قبل القرآن، ناس قلوبهم مؤمنة عندهم تسليم، مستعدون للتلقي من الله والتنفيذ الفوري. قل هو للذين آمنوا، أو القرآن أو قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فالقرآن لا يهدي إلا المتقين. اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، كلما زاد إيمانك زاد تقواك على طول، في علاقة طردية، زيادة الإيمان تؤدي إلى زيادة التقوى. طب الإيمان بيزيد وينقص، إذن التقوى كذلك. حين يزني هل يزني الزاني وهو مؤمن؟ قال نعم يزني الزاني وهو مؤمن. طب إزاي ينقص؟ لا يزني الزاني وهو مؤمن. الحديث لا يزني الزاني وهو مؤمن. حين يكون الزاني في حال الزنا ينقص إيمانه إلى الحد الذي لا يصد جريمة الزنا ويمنعه. أو البعض يقول يسلب الإيمان تماما عند الزنا ثم يعود إليه برحمة الله عز وجل. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. الحديث قالوا الإيمان يا إما يرفع تماما ثم يفعل السرقة أو الزنا ثم يعود الإيمان إليه، أو الإيمان ينقص، لأن الإيمان يزيد وينقص لعقيدة أهل السنة والجماعة، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. فالإيمان يزيد وينقص. حين يفعل الشخص جريمة الزنا ينزل الإيمان إلى أدنى حد لا يقوى على رد هذه الجريمة. فهذه الكلمة خرجت منهم وعندهم شك وتوقف، ولذلك عيسى رد عليهم على طول عليه الصلاة والسلام اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الإيمان ما هوش كامل، عشان كده قال لهم الكلام ده. أدي الوجه الأول. أما لماذا لم يكفروا، فإن بعض العلماء يقولون إن هذا عذر بالجهل، وده حدث. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يا رسول الله اجعل لنا شجرة نعلق عليها سيوفنا ونعكف عندها ونعظمها كما لهم لليهود ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إله، قال إنكم قوم تجهلون. قال إنكم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فالعلماء يقولون لماذا لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في ذلك الوقت اللي قالوا ذلك؟ كانوا حديث عهد بجاهلية، حديث عهد بكفر فعذرهم. ولما قال لهم الله أكبر إنها سنن، تغليظ منه صلى الله عليه وسلم عليهم هي ذي العقوبة، أن غلظ عليهم. قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ومنه أيضا قصة عائشة رضي الله عنها حينما انسل النبي صلى الله عليه وسلم من فراشه معها بالليل، فنظرت فلم تجده. أحكي لكم القصة بالمعنى. فخرجت وارتدت جلبابها ومشت وراءه صلى الله عليه وسلم، فوجدته قد ذهب إلى الواقيع، سلم على الموتى وصلى ودعا لهم ما شاء. فلما أراد أن يرجع رجعت أسرعت الرجوع ودخلت الفراش قبله، فجاء وسألها ما خبرك؟ فلا شيء، ما فيش حاجة. قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت ما معناه؟ أو يعلم اللطيف الخبير ما حدث ويعلم كل شيء؟ هل السؤال هنا، هل إذا عندك، هل إذا وجدت إنسانا عنده شك في أن اللطيف الخبير لا يعلم كل شيء ألا تكون قد كفرت؟ أجابها نعم يعلم اللطيف الخبير. فحكت له. الإنسان حين يكون جاهلا يعذر، والعذر بالجهل هذا يتسع ويضيق على حسب الشخص نفسه، على حسب المكان الذي هو فيه، على حسب الزمان. فالعذر بالجهل عند السعودي في قضايا التوحيد مثلا، عايش في السعودية، أقل تماما في المساحة من العذر بالجهل مثلا في أفغانستان ولا في باكستان ولا في اللي عند السيد البدوي في طنطا ولا. لا شك الأمر بيختلف هناك. بس لو قلت والنبي اديني كذا، على طول تجد الطفل يقول لك اتق الله، قل لا إله إلا الله. الطفل اللي كده في المدرسة يعلم الأستاذ بتاعه المصري التوحيد. العذر بالجهل يختلف من مكان إلى مكان. ففي مصر العذر بالجهل أقل في مساحة من دول أخرى إسلامية، واحد في الهند، واحد في اليمن، في في في في أدغال أفريقيا، في أوروبا قليل العلم فيعذر بجهله. كما أن العذر بالجهل يختلف من شخص لآخر. العذر بالجهل عند الشيخ بن باز رحمه الله، وعند الشيخ بن عثيمين، وعند الشيخ فلان وفلان، مثل العذر بالجهل عند فلان وعند فلان وفلان. زادت مساحة العلم وكده يقل العذر بالجهل. فيختلف من زمان إلى زمان. في زمان الشيوع العلم ومعنى شيوع العلم الشرعي في أزمنة التابعين ومن بعده ومن بعده العذر بالجهل مثل هذه الأزمنة التي نحن فيها وما سيأتي بعدنا لا شك أن هذه الأمور تختلف. فاجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط عذرهم. هل ربك يعلم هل يعلم ما ويرانا ويعلم ما فعلنا؟ نعم بلغها وعذرها. هذا الذي أوصى بنيه إن هو مات أن يحرقوه وفي يوم راح بعد أن يفرقوه كمان في يوم فيه رياح يزروه في البر وفي البحر قال حتى لا يقدر الله علي فيجمعني ويعذبني. فجمعه الله وبعثه. لما فعلت ذلك؟ قال خوفا منك فغفر الله له. شدة خوفه من الله كانت هي التي يعني وقته من العذاب. أساس فعله الخوف من الله وهكذا. يبدأ الجواب الأول إنهم كانوا ماشي معايا بدر. الجواب الأول إنهم كانوا يعني الإيمان عندهم ليس كاملا فعذرهم المسيح عليه السلام وإن كان قد غلظ عليهم بقوله قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الوجه الثاني أنهم كانوا مؤمنين إيمانا كاملا إلا أنهم طلبوا هذه الآية ليحصل لهم مزيد إيمان مزيد اطمئنان مزيد بينة. وهذا كما حدث من الخليل إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي. فالإنسان إذا شاهد الشيء لا شك أنه يكون أعلم به وأكثر اطمئنانا ويقينا به من مجرد أن يخبر به. فالمعاين كما قلنا ليس كالمخبر فالمعاينة تورث الطمأنينة. ولهذا السبب قالوا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. الوجه الثالث أن المراد بهذا إنه الكلام استفهام معناه هل قضى الله بذلك؟ هل قضى الله أننا لو سألناك أن تطلب منه أن ينزل مائدة هل قضى ذلك في علمه المسبق أم أنه إذا لم يكن قد قضى ذلك فلا فائدة من السؤال لأن ذلك لن يتم إلا بعلم مسبق. هل هو مقدر؟ الله قدره قضاه أمضاه؟ ده إن لم يقض به ولم يعلم ولم يعلمه ولم يعلم وقوعه وقضى أنه لا نقصد أنه لم يعلم أنه سيقع وأنه لم يقض بوقوعه فلا شيء في ملكوت الله يحدث إلا إذا أراد الله له أن يحدث وإلا إذا كان الله قد سبق به علمه سبحانه وتعالى فهو قد أحاط بكل شيء علمه. لا يحدث في الكون إلا ما علمه الله وما أراده. وأشياء لا تحدث إذا رأيت شيئا أو علمت شيئا تخيلته لا يحدث لابد أن تعلم أنه لم يحدث نتيجة لعجز في قدرة الله بل لأن الله أراد له أن لا يحدث. أدي معنى الاستفهام. الوجه الثالث يقول السدي أي هل يعطيك ربك إن سألته؟ يستطيع يعني هل يطيعك مثل استجابة؟ أحيانا تقول هذا الشخص استجاب لي والمعنى أنه أجابك. استجاب بمعنى إيه؟ أجاب وتكون السين زائدة. هل يستطيع رب هل يطيعك ربك؟ استطاع هنا بمعنى أطاع أطاع والسين زائدة زي استجاب وأجاب. والقول الخامس ليس المقصود بهذا السؤال كونهم شاكين فيه بل المقصود تقرير أن ذلك في غاية الظهور كمن يأخذ بيد شخص جائع ضعيف ويقول هل يقدر السلطان على إشباع هذا وهو يعلم أنه يقينا يقدر. واخد واحد كده ضعيف ما كلش مسكه يقول له هل يقدر السلطان؟ نعم يقدر انت عارف ومتأكد ان هو يقدر. فهو من باب ليس من باب الشك بل من باب التقرير أن ذلك أمر في غاية الظهور بديهي. أما دي الوجوه طبعا الوجهان الأول والثاني هما أرجح الأقوال ويتفق مع القراءتين. هل يستطيع ربك أنه ده كان إما أنه نقص في الإيمان أو أنه بمعنى هل يطيعك ربك، وهل يطيعك والقراءة الثانية هل تستطيع سؤال ربك، وهما دول أقوى الوجوه في هذه الآية والله تبارك وتعالى أعلم. فاتقوا بعد منكم وهو ده القول الأول، ده القول الأول اللي عليه القراءة الأولى اللي هي أمامنا، ده القول الأول والله أعلم. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، المسألة بتاعت اتقوا الله إن كنتم مؤمنين فيها وجهان. الأول قال عيسى اتقوا الله في تحديد المعجزة وتعيينها، يعني ايه الحتة دي، ايه الصحابة، ايه نعمة الصحابة من ضمن النعم التي امتن الله بها علينا، نعمة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يسألوا عن أشياء تبدأ لهم تسوء، لم يتعنتوا، لم يتعنتوا، فكان كل همهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى رفع عنا الأسرار والأغلال ببركة التي كانت على الأمم التي قبلنا ببركة هؤلاء الصحابة الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يوم أن نزلت لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به، شق عليهم جدا هذا الأمر، إن ما نبديه وما نخفيه في قلوبنا ولم نتحدث به ولم نفعل بموجبه فعلا هل سنؤاخذ عليه؟ فجثوا على ركبهم أمام رسول الله وقالوا يا رسول الله نطيق الصلاة ونطيق الصيام ونطيق الصدقات لكننا لا نطيق أن نحاسب على ما تحدثنا به أنفسنا. فالله عز وجل أمرهم أن يدعوا ربهم بهذا الدعاء، قال قولوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وليك المصير، فامتثلوها ودعوا وتوسلوا إلى الله بها، فأنزل الله عز وجل نسخا لهذا الحكم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال عيسى اتقوا الله في تحديد المعجزة، انتوا كمان بتتحكموا وتتعنتوا، ده في تعنت وتحكم على الله عز وجل. فالله عز وجل انزل عليكم ارسل اليكم وهو انا في حد ذاتي معجزة ودلالة قاطعة وبرهان وحجة على قدرة الله عز وجل، نزلت بلا اب، تكلمت في المهد بالتوحيد والدعاء الى الله وبتبرئة أمي، ثم أنا لما بعثت كهلا أبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله وأحيي الموتى بإذن الله وأنفخ في الطير فأنفخ في الطين فيكون طيرا بإذن الله. كل هذه المعجزات الباهرات وتريدون معجزة بعينها، وهذا من أعظم الجرم أن تطلب أمة من رسولها معجزة بعينها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة من هذا، وده كان قريش لما كانوا بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنزل علينا كذا وأنزل علينا كذا وأنزل علينا كذا، ما يعني ملكا رسولا وملكا نكلمه والآيات كذا وكذا، فالله عز وجل قال وما نرسل بالآيات إلا إيه تخويفا. فالله إذا أنزل آية، دي سنة الله عز وجل، إذا أنزل على أمة آية بناء على طلبهم ثم لم يؤمنوا بها أخذهم أخذ عزيز مقتدر، لأن الله ينزل عليهم أدلة مع الرسول، أنت كمان تحدد، أمة كمان تحدد أدلة أخرى ومعجزات أخرى لم تنزل مع لم ينزلها ربنا مع رسوله. هذه الأمة إن دعا الرسول ووافقهم ودعا بها ونزلت ثم كفر أحد أو كفرت الأمة تؤخذ أخذ عزيز مقتدر، ليس بعد ذلك عذر، لا يمهل والعياذ بالله. بالظبط كده زي الناقة، زي موضوع الناقة وهكذا، وزي موضوع المائدة ايه ان منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم بعد نزولها فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. ولذلك قالوا اشد الناس عذابا ثلاث: اصحاب المائدة الذين كفروا بعد نزولها، فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والمنافقون. إن المنافقين إيه؟ ثلاث أصناف هم أشد الناس عذابا يوم القيامة: أصحاب المائدة بعد الذين كفروا بعد أن نزلت المائدة، وقوم فرعون مع فرعون، وكذلك ونعوذ بالله المنافقون. نسأل الله لي ولكم أن يعيذني وإياكم من شر النفاق. فالله عز وجل وقوله إن كنتم مؤمنين بكونه سبحانه وتعالى قادرة على إنزال المائدة، فاتقوا الله لتصير تقواكم سببا ووسيلة إلى حصول هذا المطلوب. قال فاتقوا الله، يعني أجابهم عيسى حيدعي، بس قال لهم إيه؟ فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين. التقوى ربنا بيرفض في المتقين ايه؟ ومن يتق الله ايه؟ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا من باب القول ده من باب احسان الظن بالحواريين في ذلك الوقت حين سألوا ذلك، انهم طلبوا، ما طلبوهاش على سبيل التعنت ولا على سبيل الاعجاز، طلبوا انهم يأكلوا منها ويطعموا، ما عندهمش طعام. فعيسى لما اجابهم قال اتقوا الله اي الزموا التقوى، فانتم اذا لزمتم التقوى وسالتم الله اجابكم، لان الله عز وجل يقول على المتقين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالتقوى اصلا هي التي تنجيك. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله، يعني لا بد اصلا من وسيله لنزول طلبك واستجابه طلبك. انت تطلب من الله المغفره، مش المفروض ان المغفره دي يبقى معاها توبه كده ومعاها صدق وفيها تقوى؟ فعلى قدر تقواك تكون الاجابه. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللي بيدعو الله فيستجيب لهم. اي اوصفهم الذين امنوا وكانوا يتقون. والايمان بيزيد وينقص، فعلى قدر ايمانك وتقواك يكون نصيبك من الولايه. مش شرط بقى نصيبك من الولايه تكون تمشي على الماء والطير كذا وتعمل كذا، لا، ده المسائل بقى إذا على الإيمان وزاد إلى حد عظيم جدا تكون عبدا ربانيا، يعني كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، وكنت يده التي يبطش بها. لكن هل كل الأولياء درجة واحدة؟ لا، هناك. ألم تجرب أنت في لحظة زيادة إيمان أن دعوت الله مرة فاستجاب الله لك؟ هنا تكون أنت عندك قدر من الإيمان يكون فيه، ومن التقوى يكون فيه هذه الاستجابة من الله عز وجل لك. تمنا الساعة ولا الساعة بالضبط؟ الخليل إبراهيم لم يشك، لم يقل أحد إنه شك، ولكن طلب زيادة الإيمان والاطمئنان زيادة. نعم، خليل الرحمن كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. إيمان الخليل إبراهيم الأب الثاني للأنبياء وخليل الرحمن، فللرحمن خليلان، هو خليل الرحمن إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم. هناك تشابه كبير في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة جده إبراهيم، وهناك تشابه كبير في يعني صفات الخليل إبراهيم وفي صفات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كنت بس أخذ دقائق كده، كان بودي أن أنا أنتهي من هذه الصورة. يقول ربنا عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. أنا الحقيقة أريد أن أرجئها حتى تأخذ حقها كاملا بإذن الله في المرة القادمة بإذن الله. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.